يقول السائل: شريت سيارة تحت الحراج وتعبيرهم تحت الميكروفون، وبعد دفع الثمن للبائع وأخذت السيارة وجدت بها أعطال كثيرة، هل يحق لي رد السيارة البائع والبائع يقول إني شريتها تحت الحراج لا يحق لك؟ لا، بل يحق لك، وهو بنفسه إذا كان اشتراها هو بنفسه يرجع على من اشتراها منه، ما دام انه ما بين لك ولا ذكر لك العيوب، ولو ادعى ولو اشترط عليك البراءة من كل عيب مجهول، فليس له شرط ولك الحق أن تعيده. يقول سأل: أنه سائق سيارة شحن، هل يجوز له الجمع والقصر أو القصر بين الصلوات في كل الأوقات ما دام مسافر؟ نعم، ما دام له مسافر يجوز، يجمع ويقصر. كان هذا عمله طوال السنة. والله على كل حال العلماء ذكروا أنه ما دام أنه ليس أهله معه وإنما هو رايح جاي دائم فهو مسافر. أما لو كان ملاحا ومعه أهله كمن يعيش في باخرة دائم هو أهله، فهو ما يجمع على قصر، تصير الباخرة هذه كان سكنه. نعم. يقول السائل: هل ورد حيل أجازها الشرع؟ حيلا أجازها الشرع؟ نعم. والله أنا ما يحضرني الآن شيء ولا أستطيع، لا أنفي لا. على كل حال قد يكون هناك أشياء لا تخالف الشرع، مثل المثال هذا اللي ذكرناه، هذا ما يخالف الشرع، هو احتال عليك يشتري السلعة منك من أجل يستخلص حقه منك، ما خدعك بشيء ولا ظلمك بشيء، هذه حيلة جائزة لأنها ما فيها ظلم لأحد ولا مخالفة للشرع. يقول السؤال: أنه أذنب ذنبا كبيرا وقد تاب عن هذا الذنب، ولكن لم ينسى هذا الذنب أبدا لأنه يلاحقه في كل صلاة، ماذا يفعل؟ هذا أحسن، ما دام أنه ما ينساه، كل ما ذكره يحدث له توبة وندما واستغفار، وإن شاء الله يكون سبب بغفران الله له، لا ينساه. نسأل الله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.